بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، ويبتدئ هذا الربوع بقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وينتهي بقوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قدير. في هذا الربع من كتاب الله تتحدث الآيات الكريمة بالأخص عن ثلاثة أمور أساسية لا يقوم مجتمع سليم آمن ومطمئن بدون حفاظ عنها وبدون صيانة لها من كل اعتداء، ألا وهي أمن الأرواح وأمن الأموال وأمن الطرق. كما تتحدث الآيات عن موقف بني إسرائيل من الأرض المقدسة وعن تحريمها عليهم جزاء خذلانهم لنبيهم موسى عليه السلام وعن نفيهم في التيه وابتلائهم فيه مدة 40 سنة. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وتتناول آيات هذا الربع بالذكر موضوع التقوى والوسيلة والجهاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كما تتناول محاولة الكافرين يوم القيامة للافتداء من عذاب الله والخروج من النار دون جدوى، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. أما موضوع الأمن على الأرواح فقد تناوله القرآن الكريم عندما عرض على المؤمنين قصة ولدي آدم، وبين أنهما ذات يوم قدما إلى الله قربانا بقصد التقرب إليه، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكانت الصدقة المقبولة هي صدقة ولد آدم المتقي دون أخيه غير المتقي، فثارت فورة الحسد والحقد في نفس الأخي الذي لم يقبل قربانه، وأحس أنه قد افتضح أمره أمام الناس، إذ ظهر من أمره ما بطن، وألقى الشيطان في روعه أنه لا حياة له ما دام أخوه المتقي والمقبول القربان عند الله يمشي على الأرض، ففكر في قتل أخيه والتخلص منه لينفرد وحده بالعيش. وعندما هدد أخاه بالقتل أجابه أخوه بأن قبول القربان يتوقف أولا على تقوى الله، فما عليه إذا أراد قبول قربانه إلا أن يتقي الله بدوره، لكن أخاه أصر على قتله مهما كلفه الأمر، فما كان من الأخ المتقي إلا أن ذكر أخاه الحسود الحقود بأنه يخاف الله وأنه لن يقاتله ولن يقتله ولو دفاعا عن نفسه، وأنه يفضل أن يقع إثم قتله على أخيه بدل من أن يقع هو في الإثم مثله. وأخيرا تغلبت نزعة الشر في أخيه على نزعة الخير التي فيه، فقضى نحبه قتيلا على يد أخيه، وتحمل أخوه وزر قتله ووزر كل قتل وقع بين الناس من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وأخيرا تشير قصة ابني آدم إلى أن الأخ الحسود القاتل قد ارتبك بعد قتله لأخيه ولم يعرف ماذا يفعل به، إلى أن رأى غرابا يواري تحت التراب غراما آخر، فأقبل على أخيه يواريه في التراب. وذلك قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. فهذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تصف لنا نموذجين من البشر، تمكنت من أحدهما روح الاعتداء كما تمكنت روح الطيبوبة من الآخر، وهما واقفان وجها لوجه دون رادع يردع الأول عن الثاني. النموذج الأول نموذج الإنسان النزاع إلى الشر، الميال إلى العدوان، المصر على الأذى، المتعدي للحدود. والنموذج الثاني نموذج الإنسان النزاع إلى الخير، الميال إلى الإنصاف، الحريص على الإحسان، المتمسك بالتقوى. وتبين لنا نفس هذه القصة أنه عندما واجه كل واحد منهم الآخر بمفردهما ولم يتدخل بينهما عنصر ثالث ليردع الإنسان الشرير ويحول بينه وبين الاعتداء على الإنسان الخير، فإن عنصر الخير كان هو الضحية وكان هو الفريسة لعنصر الشر، ولم تنفع تقوى المتقي أمام عدوان المعتدي. ومن هنا اقتضت حكمة الله تشريع الحدود الرادعة عن ارتكاب الجرائم وإقامة السلطة التي تقوم بتنفيذها وتتولى مطاردة المجرمين وحماية الأرواح والأموال والطرق من اعتداء المعتدين، حتى لا يعكروا صفو الحياة على بقية الناس الآمنين. وهذا هو السر في قوله تعالى عقب الانتهاء من قصة ابني آدم مباشرة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذكر بني إسرائيل في هذه الآية بالذات إنما هو لمناسبة السياق الذي وردت فيه، فقد كان الحديث قبل قصة ابني آدم يدور على قصة موسى وقومه بخصوص الأرض المقدسة والتيه الطويل الذي عوقبوا به، وإلا فكما كتب الله القصاص على بني إسرائيل كتبه على من قبلهم وعلى من بعدهم، وإن كان بنو إسرائيل لم يتراجعوا بذلك كله عن سفك الدماء، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا إشارة إلى أن الحياة التي وهبها الله للإنسان إلى أجل مسمى هي حق مقدس منحه الله لعباده، فلا يسوغ لغيره الوقوف في وجه هذا الحق المطلق. وإذن فمن اعتدى على حياة فرد يعتبر معتديا من جهة المبدأ على حياة كل الأفراد، والذي استباح لنفسه العدوان على حياة فرد بعينه أصبح في حل أمام نفسه من كل القيود التي تحول دون اعتدائه على الباقين، إذ لا فرق بين حياة عمرو وحياة زيد بالنسبة لطبيعة الحياة فيهما ولا بالنسبة لواهب الحياة لهما. ولهذه الاعتبارات يكون الذي حال دون الاعتداء على حياة فرد من الأفراد أو اقتص من المعتدي عليها ردعا له وحماية للباقين كأنما أحيا أولئك الأفراد جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما موضوع الأمن في الطرق الذي أشار إليه بالإجمال قوله تعالى أو فساد في الأرض، فقد تناولت بالتفصيل آيتان من هذا الربع، وهما قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كما نلاحظ جميعا فقد اعتبر الحق سبحانه وتعالى قطاع الطرق المسلحين والعاملين على الإخلال بالأمن العام والساعين في تعويق الناس عن التنقل بأنفسهم وبضائعهم آمنين مطمئنين بين مختلف المدن والقرى والبوادي والحواضر، كما نلاحظ اعتبرهم الحق سبحانه وتعالى محاربين لله ورسوله، الذين يحاربون الله ورسوله، ومن ثم سميت جريمتهم في لسان الشريعة بجريمة الحرابة إشعارا لكل من يهمه الأمر بأن صيانة أمن الناس تعتبر فريضة عامة من فرائض الدين، وأن الإخلال بها عدوان على حق الله المبين لا يسوغ القيام به لأي أحد من المسلمين. ولذلك وضع الله لهذه الجريمة عقوبات مغلظة أنزلها وحددها في كتابه من فوق 7 سماوات تتراوح بين القتل والصلب والنفي وقطع الأطراف من خلاف، وذلك حتى لا يتهاون في شأنها المتهاونون ولا يعترض على تنفيذها المتحذلقون. ووكل الحق سبحانه وتعالى أمر اختيار العقوبة المناسبة لظروف الجريمة وملابساتها من بين هذه العقوبات إلى اجتهاد أمراء المؤمنين وولاة المسلمين. وأما موضوع الأمن على الأموال فقد تناولت آيتان في هذا الربع أيضا، وهما قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى من بعد ظلمه إشارة إلى أن السارق هنا ظالم للمجتمع وغير مظلوم منه، فقد اعتدى بالسرقة على مال غيره لمجرد الرغبة في الإجرام والقيام بظلم الغير، حيث لا ضرورة من فقر ولا من جوع تدفعه إلى ذلك، وإنما دفعه إلى السرقة استهانته بحرمة أموال الناس وحرصه على الاستئثار بها لنفسه دونهم رغبة في التكاثر والغنى من أيسر طريق.